شكلها ايه الصوره دي؟ كيفيتها ايه؟ انا اقول له عشان اقول لك يلزم امرين، قلنا كده على طول ها؟ يلزم حاجتين. الحاجه الاولانيه ايه؟ ها؟ ما تتكلموا. ان انا اكون شفته. حد مننا شاف ربنا؟ لا. اللي شاف يقول. ما حدش شاف. الحاجه الثانيه ان انا اشوف ما فيه. في مثيل شبهه؟ لو في قوله. يبقى اذا كيفيه الصوره ما عرفهاش. في الدنيا ما عرفهاش، في الاخره ربنا قال وجوه يومئذ ناظره الى ربها ايه؟ ناظره. ساعتها بقى لها احكام ثانيه. انما دلوقتي لو جالك الشيطان يصور لك صوره مخلوق ويحطها مكان الحقيقه اللي عليها الخالق سبحانه وتعالى، قول له لا اعوذ بالشيطان. عقيدتي بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى لو ذكر ان له وجه كيفيته لا يعلمها الا هو. انما هتقول لي شبه فلان وشبه فلان، لا اقول لك كذب. الشيطان هو اللي بيحاول يوقعك في التشبيه، لكن في الحقيقه ربنا سبحانه وتعالى وجهه ليس كمثله شيء، لا نعرف كيفيته. يبقى فيه صوره؟ ايوه فيه صوره، لان الرسول ذكر خلق الله ادم على ايه؟ على صورته. فطب ايه معنى خلق الله ادم على صورته؟ احنا هنا بقى نقول اللفظ المجرد، القدر المشترك، اللفظ الايه؟ المشترك او اللفظ المجرد. يعني ايه اللفظ المجرد؟ يعني وصف مجرد، زي الوجه. وجه طول ما هي مش مضافه لا للمخلوق ولا للخالق فهي مجرده، ما اقدرش اتصور منها كيفيه. حد يعرف يتصور فيها كيفيه معينه؟ يقول لك وجهه بس. تصور لي كيفيه الوجه. فيقول لي وجه زي دي؟ اقول لك انا قلت وجه، انا حددت دي؟ ما حددتش حاجه. لفظ عام. تعرف تحدد منه كيفيه؟ ما اعرفش. ما اقدرش احدد الكيفيه الا لما اخصصه. واقول وجه احمد، يبقى تصور وجه مين؟ ها؟ انتوا شاكين ليه؟ دي صعبه دي؟ اما اقول وجه احمد اتصور وجه مين؟ ما انا ما قلتش وجه احمد، يبقى انا عارف انك هتحول على الخالق على طول. وانا مش عايز كده. انا لما اقول وجه احمد تتصور وجه مين؟ ها؟ هل هتتصور راجل خالق؟ ما ترد يا اخوانا. انا عايز كل يرد لسبب. الفطره هي اللي بتتكلم. التوحيد هو اللي بيظهر. انا لما اقول وجه احمد تتصور وجه خالق؟ انا قيدتها بمين؟ باحمد. فلما واحد اقول وجه احمد فيتصور راجل خالق، او اقول وجه الخالق فيتصور وجه احمد، يبقى ده فطرته فطره سليمه؟ كل البلاء سببه كده. ولذلك انا فاكرين انا قلت لكم مره لو قلنا طائر كبير وفيل كبير، خد بالك ازاي؟ ايه المشترك بين الاثنين؟ لفظ ايه؟ كبير. ده المشترك بين الاثنين. لفظ كبير قبل ما اضيفه للطائر ولا للفيل. لكن لو اضفته للطائر وواحد تخيل فيل، اقول لك والله ده انت بقى يبقى مخك اللي مش مظبوط. اما اقول فيل كبير فيقول لي واقف على الشجره، اقول له ايه؟ اقبلك ازاي؟ فطرته مش نقيه. لو فيل كبير فخصصتها بفيل، عمر ما في فيل بيطلع يقف على فرع ابدا. طائر كبير ممكن يقف على فرع، مش كده برضه ولا يا اخوانا؟ يبقى اذا الفطره ان اللفظ المجرد ما يدلش على كيفيه ولا تشبيه ولا شيء من هذا القبيل. ولذلك العباره اللي قالها ابن تيميه قبل كده، ما من شيئين ها الا وبينهما ايه؟ قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مسه. ده اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده وشرحناه في محاضره طويله. لكن انا عايز اقول دلوقتي ان هذه الامور طالما هي في الفطره وانتم شايفينها كانها بسيطه، يعني مش صعبه، او واحد يقول لك لا ده معقده او كده، لا انا متخيل ان اي واحد حضر معانا المحاضرات اللي فاتت او حتى حضر المحاضره دي من اولها وركز معانا في الكلام، هيبقى الكلام واضح وبسيط ومفيش فيه اي تعقيد ولا حاجه. دي فطره السلف الصالح، تتلقاها بقلبك وتلاقي الكلام منطقي ومحدش هيكلفك فيه. ما اظنش واحد عاقل من اللي قاعدين اقول فيه وجه احمد فيقول لي وجه الخالق، او اقول وجه الخالق فيتصور وجه احمد. انا لما اقول وجه مجرد لا يتصور كيفيه معينه، لان الوجه ده لفظ لم يخصص بشخص معين ولا ذات معينه. اذا كان الامر كذلك تعالوا نشوف بقى المعتزله ضلالهم سببه ايه؟ ايه البلاء اللي وقع فيه المعتزله؟ انهم ساعه ما يسمعوا ايه فيها وصف

يعني ايه اتحاد الاسماء في الذوات دي؟ دي ملهاش معنى خالص، ما تتفهمش. اتحاد الاسماء في الذوات، نقول اتحاد الاسماء عند التجرد لا يعني التماثل عند التقييد والتخصيص. ودي العبارة اللي قالها ابن تيمية، ولذلك هتلاقي كلام تيمية دقيق يدل على ان راجل محقق وفهم اللي بيقوله. ولذلك انا بقول انتوا لما تيجي لهم ويبقى عندك باع، ما تستعجلوش في مسألة التحقيق والتأليف والأشياء دي إلا لما تستوعب بالضبط قضايا العقيدة، وخصوصا توحيد الأسماء والصفات. ليه؟ مش على أساس إحنا بنقيد أو بنحجم، لا، عشان ما تغلطش غلطة زي كده. واحد يكشفها وراك دليل إن أنت ما فهمتش النقطة دي، يبقى معنى كده إن عنده قصور في فهمه لتوحيد الأسماء والصفات. وأنا بقول الكلام ده يعلم الله عز وجل إن كتير من إخواننا، أنا بقول لهم صراحة هذا النوع من التوحيد لا يؤخذ إجمالا. يعني واحد يقول لك إيه، وأنا ما هيتبناش عمل على توحيد الأسماء والصفات، إيه أصل المسألة دي بتفرق الناس. أخبرك إزاي؟ يعني إيه بتفرق الناس؟ يقول لك الكلام في التوحيد الأسماء والصفات، في بعض الناس يقول لك لا ما تتكلمش في الموضوعات دي. ليه يا أخي ما تتكلمش في الموضوعات دي؟ يقول لك لا، أصل منهج الجماعة بتاعتنا إن الموضوعات دي بتفرق. والله لا بتفرق ولا حاجة، ده ألذ موضوعات وأجمل موضوعات وأسهل موضوعات، إنك تتحدث في توحيد الأسماء والصفات، أشرف أنواع التوحيد. بل الواحد لما بيشعر بحلاوة الحديث في توحيد الأسماء والصفات، عندها تشعر بنعمة الله عليك ومنته، إن هو يعني كونك فهمت هذه المعاني وهذه الحكم قليل جدا اللي ممكن يميزها. فساعتها الواحد يشعر بنعمة ربي سبحانه وتعالى على انه هو يقدر في حاجة زي كده يفرق بين اللفظ المجرد واللفظ عند التخصيص واللفظ عند الإضافة للخالق والمخلوق، وازاي يدل على التوحيد ويبقى موافق للفطرة البسيطة. وبحيث لو شرحت انت الكلام ده لواحد موظف جنبك ما عندوش دراية يستوعب، لو واحد تخيل مثلا اختي من الاخوات اللي حاضرين معنا دلوقتي جارتها واحدة يعني بقالة ولا تشتغل في محل ولا هي شغالة عندها في البيت ولا حاجة، فشرحت لها التوحيد لغاية ما استوعبت مثل هذه المعاني. ليه؟ لأن ما صعب تقدر تستوعبها ببساطة وسهولة ويسر. احنا عايزين الإخوة اللي هيبقوا معانا إن شاء الله عز وجل وهيدرسوا معانا يكونوا بعد الدورة اللي هياخدوها إن شاء الله عز وجل على هذا الوضع، يقدر إن هو ينقل العقيدة في توحيد الأسماء والصفات بالذات. يعني لو احنا أخذناها كلها في توحيد الأسماء والصفات، تأكد ان اي نوع من انواع التوحيد او اي موضوع من موضوعات العلم الشرعي لو انت فهمت توحيد الاسماء والصفات صح هتفهم بالصح. ولذلك انا بقول لكم في موضوع المصحف، انا طلبت بعض اخواننا من حفظ كتاب الله يراجعوا معايا المصحف او يراجعوه. مش بس كده، انا عايز اخي يكون بالاضافة الى حفظه وفهمه ان يكون حكاية التمييز بين الاسم والوصف والفعل عنده واضحة وسهلة يقدر ان هو يستوعبها كويس. لان القرآن وابشركم ولله الحمد انتهينا منه اليوم مراجعة وتدقيقا عند اذان العصر، بفضل الله انتهى كل ما يتعلق بالمصحف كاملا من اول كلمة الى اخر كلمة. هتلاقي فيه الاسماء والاوصاف والافعال متحددة بدقة شديدة جدا جدا، واللي فيها احتمال ان يكون من اضافة صفة الموصوف او المخلوق الى خالق ديت ان شاء الله هنعمل لها تفسير خاص بها. وبرضو الفكرة جاءت واسأل الله تبارك وتعالى ان يعيننا على تنفيذها، ان هنعمل تفسير للقرآن من خلال الاسماء والصفات والافعال، يبقى تفسير كامل للقرآن بحيث ان من خلال الاسماء والصفات والافعال تقدر تفهم كلام الله عز وجل ويكون يعني شيء جديد يضاف للمكتبة الإسلامية أو لعامة المسلمين وخاصتهم. فربنا سبحانه وتعالى يعيننا ويحيينا إلى أن ننجز هذا ويكون قريب إن شاء الله عز وجل. نرجع بقى الكلام شيخ ابن تيمية، نقرأ مع بعض كده ونشوف هنفهم كلامه ولا لا. بيقول إيه؟ وقاربهم طائفة ثالثة، قارب اللي هم الفلاسفة يعني احنا كنا اتكلمنا عنهم في رمضان، من أهل الكلام من المعتزلة. المعتزلة دول أتباع واصل ابن عطاء وعمرو بن عبيد، وأنا كنت حكيت القصة بتاعتهم في بعض

والفعل اللي بعده لا ما ينفعش. اخذ منه اسم جميل وبقى الجمال بقى مقياسه مرجع للشخص مش للايه للنص وكلام ربنا سبحانه وتعالى ايا كان. فهي المساله نرجع لكلام المعتزله ان عندهم الاصول الخمس. ايه هي الاصول الخمسه بقى؟ عدهم: توحيد، عدل، منزله بين المنزلتين، فازل وعيد، الامر المعروف ونعمه. انا خدت فكره عامه عنه. وقاربهم طائفه ثالثه من اهل الكلام المعتزله ومن اتبعهم فاثبتوا له الاسماء دون الصفات. يعني ايه اثبتوا الاسماء دون الصفات؟ احنا عارفين ان الاسماء اعلام تدل على الذات. يعني الاسم بيميز الشخص. فانا لما نادي اقول اين احمد، اللي داخل المسجد بيقول اين احمد، هل يقصد اسما ولا وصفا؟ قولوا كم واحد اسمه احمد من اللاعبين؟ يرفع ايده كده. قولوا يا اخوان يجي سته ولا سبعه مش كده؟ والله سهل قوي ان انا اقول له في الاول كل واحد من هنا ينفع يبقى احمد. كلام لو قلته له كده اقول له يا شيخ بتستهزأ، بتستهزأ بيه مش كده برضه؟ لا انا عايز احمد، واحد اسمه احمد. فاقول له فيه سته احمد، يبقى كده العالميه اتحصرت في سته، كل واحد اسمه احمد. انت عايز احمد ابن مين؟ فيقوم يجيب لي مين؟ اسم ابوه. احمد ايه؟ احمد ابن محمد. ها؟ مين اللي اسمه احمد ابن محمد؟ ممكن يكون واحد اسمه احمد ابن محمد كمان غير ده. بس هنا دلوقتي اللي اسمه احمد ابن محمد يرفع ايه؟ اهو بقوا اتنين دلوقتي. اقول له في واحد قاعد جنبي اهو واخ قاعد هناك. انت عايز محمد ابن احمد ابن مين؟ وفي واحد كمان اسمه احمد؟ احمد ابن محمد. طب كويس قوي. البطايا يا جماعه بقى. في ثلاثة اسم يعني كانوا الأول عشرة، فاضطرينا عشان نميزهم نقول اسم الإيه؟ الأب. لا لازم الثلاثة. أحمد بن محمد هات الاسم الثالث يا ابني. أه؟ أبو الحمد. كده وقفت بقى. أظن مفيش الاثنين التانيين مش هتلاقي فيهم أبو الحمد. اسم ولا كنية يعني؟ اسم. يعني أحمد بن محمد أبو الحمد في الحالة دي مش هينفع فيها شخص واحد. طب لو قلنا اسمه أحمد ابن أحمد ابن أحمد ابن محمد، وفي ناس حصل تشابه أسماء ودي بتحصل كتير وأنت عارفينها يعني، فاللي هيميزه إيه؟ قولوا الوصف. وأجيب الوصف منين؟ الفش والتشبيه. ساعتها بقى مفيش فيها كلام، بلا قادرين على أن نسوي إيه؟ بنانا. وعشان كده يقول لك خد بصمة الأصابع، والوقت بصمة العين وبصمة الصور، خد بالك ازاي؟ وبعد كده الحمض النووي اللي هو بتاع الدي ان ايه الوراثي، على اساس نميز الناس من بعضها. لكن القصد ان الاسم علم على الشخص. فلما اقول مثلا واحد اسمه سعيد، ده اسم عشان يميزه. لكن لو لقيته زعلان، اسم بس بغير وصف، اسم على غير مسمى، اسم بلا وصف. لو لقيته سعيد يبقى اسم علم على وصف. شفت بقى ازاي؟ طب انت بقى تتمنى لما يكون اسمك سعيد يبقى فيك الوصف ولا ما فيكش الوصف؟ قولوا. انا شايف الناس ساكته كده. اي واحد فينا يشرفه ان يكون الاسم على مسمى، اسم علم على الشخص، صح كده ولا يا اخوانا؟ يعني اسمه سعيد وصفته الايه؟ السعاده. مش كده برضه؟ يبقى انا ما يشرفنيش انا كبشر ان انا اقول اسم بلا وصف او سعيد بلا سعاده، ده ما يشرفش حد. والمعتزله عايزيننا نعتقد ان ربنا سميع بلا ايه؟ بلا سمع. شفت بقى ازاي؟ يعني المعتزل ما يبلاش على نفسه وعايزنا نقبل على مين؟ على رب العزه والجلال. يبقى اسماء ربنا زي ما هو معتقد اهل السنه والجماعه اسماء باوصاف تضمنت الدلاله على الايه؟ على الاوصاف. فابن تيميه بيقول اهو فاثبتوا له الاسماء دون ما تضمنته من الصفات. عايزين يقولوا سميع بلا سمع زي ما بيقول سعيد بلا سعاد. الواحد ما يبلش على نفسه ويعز يبلع على ربنا سبحانه وتعالى. فمنهم من جعل العليم

دلوا على 99 وصف. لو قلنا ما فيش اوصاف يبقى في فرق بين الاسماء؟ لا، يبقى السميع هو القدير هو العليم هو كله شبه بعضه. ولذلك يقول لك اهل السنه والجماعه، وده كلام ابن القيم، ان اسماء ربنا اعلام واوصاف. اعلام لانها تدل على ذاته، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، ها ايا ما تدعو، الرحيم الملك القدوس السلام، ايا ما تدعو فله، يعني كل الاسماء تدل على ذاته، مش ان 99 اسم 99 ذات، لا ده 99 اسم لذات واحده، فله وحده الاسماء الحسنى. طيب وما الفرق بين السميع والقوي والرحمن والغني وغير ذلك الاسماء؟ الصفات. يعني الفقير يدور على الاسم والوصف اللي تضمنوا هذا الاسم ويناسب حاله، فيروح يدور على اسم الله نور، الفقير يدور على ايه؟ الغني، والضعيف يدور على يبحث ويدعو بالقوي، مش كده برضه يا اخوانا؟ اللي جاهل وعايز يتعلم يا عليم علمني. يبقى هو بيبحث عن الاوصاف، ومن اجل البحث عن الاوصاف والدعاء لله عز وجل باسماء اللي تضمنت الاوصاف قال قل ادعوا الله، لا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها يعني ايه؟ يعني دور وابحث عن الوصف اللي تضمن كل اسم وتخير ما يناسب الحاله اللي انت فيها وادعو الله بها. كده يبقى انت فاهم. يبقى ايه دلت على ان اسماء ربنا اعلام، وايه دلت على ان اسماء ربنا ايه؟ اوصاف. انما اسماء بلا اوصاف، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالاعلام المحضه المترادفات. يعني ما فيش فرق بين السميع والبصير. فهمتوا كلام تيميه؟ فاهمينه يا اخوانا؟ ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدره، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فاثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. الكلام ده واضح؟ مفهوم؟ كلام تيمية سهل دلوقتي ولا صعب؟ ها؟ اسأل. وبعدين اقول والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. هو قصده ايه يعني؟ قول الكلام بتاعهم ده زي ما احنا عرفنا دلوقتي. حد من العقلاء يقبل كلام المعتزلة؟ ها؟ قولوا. اهو هذا بيان تناقض وفساد مقالة هؤلاء بصريح المعقول. صريح المعقول يعني اي واحد عاقل فينا، اي واحد، مش هخصص مثلا الشيخ فلان والشيخ فلان اللي هم ائمة وخطباء في المساجد، لا، اي واحد من اللاعبين مهما كان ثقافته يقول لك كلامنا مش مظبوط ولا يدخل في عقلي. هو ده اسمه صريح المعقول. كلمة صريح المعقول ان اي عاقل مهما كان مستواه الثقافي يرفضه. طيب صريح المعقول بيقول لك مطابق لصحيح المنقول. صحيح المنقول هو الكتاب والسنه او ما ثبت في السنه. قران وما ثبت في السنه، ده اسمه صحيح المعقول. هل في القران والسنه شيء يدل على صحه كلام المعتزله ولا على بطلانه؟ قولوا. اذا العقل السليم توافق، او العقل الصريح توافق مع النقل الصحيح، واتفق العقل مع الفطره مع الكتاب والسنه. بقول ده كلام، ده كلام المعتزله كلام فاسد ومقاله متناقضه دل عليها على تناقضها صريح المعقول وصحيح المنقول. بقول وهذا بقول مذكور في غير هذه الكلمات، يعني الكلام اللي بقوله ده انني ذكرت الكلام ده بتوسع في كتب كثيره زي درء التعارض بين العقل والنقل. التيمية يتكلم عن هذه في مجموع الفتاوى في الرسالة التدمرية، هيجي بقى بيقول مسكون في غير هذه الكلمات، لأنه هيفصل لسه الكلام ده بالتفصيل. ده يعني نقف لغاية هنا، لأن حاسس إن أنا يعني أطلت عليكم، مش كده برضه؟ نبقالنا يجي ساعة مش وشوية، ساعة وشوية. ممكن اللي عندي سؤال ولا حاجة أعلق الموضوع. إيه عايز حاجة يعني؟ ما خدناش حاجة تنفع يعني ولا إيه؟ ده بس افهم الموضوع ده النهاردة. أتمنى إن أنتوا إن شاء الله تسمعوا المحاضرة ديت. سجل ايه؟ شوف الاخ اشرف

ايوه انت تعرف ايه اللي في اللوح المحفوظ؟ اسمعني بس خليك. ايوه تعرف ايه اللي في اللوح المحفوظ؟ حد مننا يعرف؟ مع ان ربنا كتب فيها مين اللي في الجنه ومين اللي في النار. بس طالما ان احنا في الدنيا في دار ابتلاء وامتحان ومفيش واحد فينا يعرف اذا كان هيكون من اهل الجنه ولا اهل النار، حكمه رب العزه والجلال بقى لنا كلمه الحكمه انه اخفى المقدر وقال اعملوا فكل ميسر. اجتهد في الطاعه وانت هتوصل للمقدر، اجتهد واطع ربك وان شاء الله هتكون من اهل الجنه، هتوافق اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. ما هي الخوف والرجاء وده كله حكمه، ما هقول فيه حكمه وفي ايه؟ قدره. ايوه هل في كلامي تناقض مع كلامك ولا اضافه؟ طيب انت عايز تضيف انت حاجه؟ الله يكرمك ويبارك فيك، لكن انا بقول دلوقتي ان مفيش تعارض بين القدر وبين الحكمه. القدر هيحصل حاجه. والحكمه عشان تصح خبأ الله القدر. لو كشفه لبطلت الحكمه، يعني لو ان ربنا نزل كل واحد مكتوب على وجه كافر او على وجه مؤمن داخل الجنه داخل النار. ساعة ما يعرف ان مكتوب على وجهه كذا، لا خلاص بقى يبقى لازمة الاوامر والتكليفات، خلينا ناخد راحتك. ما النهاية معروفة، اخد بالك ازاي؟ لكن ده ما بيحصلش. كل واحد فينا بينزل مش عارف مصيره. فمفيش قدامه غير فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره الايه؟ العسرى. اعملوا فكل ميسر لما خلق على كلام النبي عليه السلام. فهي المسألة مش، وبعدين كلام المعتزلة كله ركزوا على جانب وسابوا الاخر. ركزوا على جانب الحكمة وسابوا جانب القدرة، والجبرية ركزوا على القدرة وآمنوا باسم الله القدير واسم الله الحكيم لم يؤمنوا به وعارضوا حكمة الله عز وجل وقالوا الإنسان مسير وليس المخير. نعم. هم المعتزلة نفسهم في داخلهم، يعني أقول هل المعتزلة طوائف كل واحد قال كلمة؟ ممكن تجد المعتزلة أكثر من 70 فرقة هم نفسهم جواه ويختلفوا فيما بينهم في أقل المسائل، لأن هم يعني مرجعيتهم في تقرير المسائل العقل وليس النقل. النقل ما بيعملش خلاف. ليه؟ إحنا مثلا بيقول لك ده هو إيش؟ الدليل عليه إيه؟ ربنا ذكره من الصوت. عمر ما حد هيختلف معاه. اللي هيختلف معاه في نفس الشيء او ان هذا الشخص مش واضح عند الحكم. انما ربنا يقول لك يا اخي سبح اسم ربك الاعلى. اوليس الذي خلق السماوات والارض القادر على خلق كل شيء بل هو الخلاق العليم. هو اللي سمى نفسه مين؟ انا اللي سميته ولا هو اللي سمى نفسه؟ خلاص انتهت. ترجع للنقل مفيش خلاف. لو سبت للعقل وقلت لك ايه؟ دور على الجمال في حق الله ولا اي حاجه فيها كمال سمي انت ربنا منها، ساعتها هنختلف. مش ممكن اثنين هيتفقوا على هذا ابدا. والله يا اخي ايه رايك يا شيخ ان يكون ديت فيها ايه؟ فيها جمال. انا اقول لك والله يا شيخ ولا حته من الجمال، مش كل الجمال. اخي بالك ازاي؟ واحد يقول انا شايف فيها حتتين، واحد يقول ثلاثه، يلا بقى كل واحد يزود كده العقل هيعمل خلاف. فطول ما تعتمد على العقل يبقى في خلاف. ترجع للنقل والكتاب والسنه مفيش خلاف. ولذلك ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ارجع الكتاب والسنه مش تفرق. هتبعد وفي مجال العقل. وبعدين على فكره عايز اقول معلومه بخصوص موضوع الاسماء. مش ممكن تلاقي كتاب ابدا يكون متفق عليه 100%. هذا مش ممكن. في مجال عقلي في بعض الاجتهادات في انني شايف مثلا اسم مطلق او مقيد. لكن اي واحد مكاني لو اجتهد يقول اللي انا قلته يا قريب من اللي انا قلته. اخد بالك ازاي؟ بس الكلام ده في حدود كام؟ 2% 3%. لكن لما يكون 98% محطوطه بحيث ان مفيش حد يختلف معك فيها. يا اخي اتفق معاه على ال 98 وال 95 والباقي خلاص لك رايك فيه. لكن ان يجي يختلف معايا في 98 وهو زي الشمس اقول لك لا. الامور فيها حاجه. ربنا سبحانه وتعالى يهدينا ويهديك الى ما يحب ويرضى. بس. فهي لازم هتلاقي في مجال الخلاف، ومفيش حاجه تعلو. ف